الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. وطبعا أهل العلم تكلموا في سماع الحسن من عمران بن حسين، والخلاف قديم حتى بين البصريين وغيرهم، بين البصريين وغيرهم، لأن عمران نزل البصرة وتوفي بالبصرة. نعم، فذهب جمع من البصريين إلى أن الحسن لم يسمع، وذهب غيرهم بعض أهل الكوفة إلى أنه سمع، وأنا أميل إلى أنه سمع.